خير مما كثر أهلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الحمد لله، الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد. ملء السماوات وملء الأرض أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد والآل والصحب الكرام هدوا. أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد. والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند. وبعد، فيا عباد الله، إن لحظات الألم يعقبها لحظات فرح، وإن السعيد من ختم له بالسعادة. في كل لحظات الوجود يولد العبد باكيا، ومن حوله يخافون ويخشون عليه قبل ولادته وعلى أمه، حتى إذا ما استهل صارخا مستقبلا بوجهه حياة لا يعرف ما قدر له فيها، استبشر الناس من حوله. هو في ألم الصراخ، وهو في وحشة الاستغراب من انتقاله من دار إلى دار، والناس من حوله فرحون مستبشرون. أمور في غاية العجب. ثم يختم له سجل حياته، فترى الناس من حوله حزانا على فراقه وفقده، وترى الناس من حوله يبكون، وهو إن كان من المنعمين والسعداء ضاحكا مستبشرا. تراه ضاحكا مستبشرا وهم من حوله لا يشعرون. ذلك المثل أضربه لأن الناس لا يستوون في تقدير الحقائق ومعرفتها، والناس إنما يهمها الظاهر الذي تراه، والله عز وجل يقدر الأمور كيف يشاء. لكن على العبد ألا ينفك في كل حال عن حمد الله وشكره. فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، استفتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وأنزله بالحمد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وختم خلقه بالحمد وأدخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة، ثم قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأرسل رسله بالحمد. فالحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فالله له الحمد في كل حال وعلى كل حال، في السراء والضراء له الحمد في كل حال وعلى كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. تلك قضية اليوم، أن نحمد الله عز وجل، فإنه مع ما يصيب المسلمين من الآلام والأحزان والضيق والكروبات، إلا أن الله عز وجل يحب أن يرى من عبيده استسلاما بأمره، فإنما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجمع النبي صلى الله وسلم وبارك عليه شهداء أحد، وكان بعض أصحابه قد أخذ كل منهم من يخصه من أهله وذهب به إلى المدينة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم أن ائتوني بكل من مات. فجمع الشهداء جميعا ووقف صلى الله وسلم وبارك عليهم مصليا وباكيا، وهو يقلب بين يديه عمه حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله، ويرى بعينه مصعب الخير وقد واراه وارته دماؤه، وعبد الرحمن بن عوف ينظر ويقول قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وهكذا في مشهد ملؤه الحزن والأسى، يعض هذا الحزن قلب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه عضا، لكنه صلى الله وسلم وبارك عليه مع ما ألم بقلبه من الألم، وهو يرى حبات عقده التي نظمها على يديه من أفذاذ أبطال، وهو يراها تتناثر أمام عينه، ومع هذا لم يجد في نفسه إلا حمد الله عز وجل، فقال اصطفوا قفوا صفوفا، فسواهم صفوفا، قال صفوا حتى أثني على ربي عز وجل، فصفهم من خلفه، ووقف صلى الله وسلم وبارك عليه في موقف الضارع المتضرع يرفع يديه إلى ربه وهو يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لمن باعدت، ولا مبعد لمن قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ابسط علينا خيرك وبركتك ورحمتك إلى الحق، يثني على ربه ويكثر ثناء على الله عز وجل بعدما أصابه، وهو صلى الله وسلم وبارك عليه أحق من وصف بوصف العبودية، أعبد الناس لله في السراء والضراء، كيف لا وهو القائل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لكن لن يقوم هذا العبد المعنى بقلب العبد حتى يعرف اسم الله الحميد فيتقلب في معانيه. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون أي يميلون وينحرفون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنها آيات سورة طه وآيات سورة الأعراف وغيرها من آيات سورة الحشر، يثني ربنا على ذاته العلية تبارك وتعالى، فله الحمد، الحمد له موصول كيف لا، وقد ذكرتكم أنه استفتح كتابه بالحمد وخلقه بالحمد وسبح نفسه ونزهها، فهو محمود تبارك وتعالى حميد على كل ما يقدر. على العبد أن يتعامل وفق هذا المعنى أنه عبد مربوب، والله عز وجل خالق رازق مدبر، الواسطة بين العبد وربه عبودية العبد، وبين الرب وخلقه رحمانية الرب، فالله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك الذي ليس ملكه كملك ملوك البشر، تغرهم سطوة القدرة وتغريهم شهوات المنصب، ليس كملوك البشر يقدر ما لا يعرف ويضع الأمور لا يعرف مغازيها ولا ما وراءها، إنما هو الملك القدوس المنزه عن كل النقائص والعيوب التي قد تلم بملوك الدنيا، وكل ملك يزول عن مالكه إما بزوال مالكه أو بزوال الملك، لكن ملك الله لا يزول، والله عز وجل هو الوارث وهو خير الوارثين. ملك الله لا يزول، ولله ملك السماوات والأرض، والملوك تزول والله عز وجل يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو يقول في آخر أيام هذه الحياة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك القدوس، السلام الذي سلم من كل النقائص وسالم أولياءه تبارك وتعالى، الملك القدوس السلام المؤمن الذي آمنهم وأمنهم وشهد أن لا إله إلا هو وصدق نفسه، المهيمن تبارك وتعالى الشهيد على ما الخلق عاملون، المهيمن العزيز الذي لا تنال إرادته لا مغالب لما أراد، العزيز الجبار الذي لا يدرك عبد إرادته فيغيرها لا تنال إرادته تبارك وتعالى، جبر قلوب الخلائق على أنه لا إله إلا هو، لكن اجتالتهم الشياطين على من قدر الله عليه ذلك، الجبار المتكبر، والكبرياء ليس إلا لله رب العالمين، المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن تأملها الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إن عبدا لا يتأمل في معاني أسماء ربه تبارك وتعالى لمحروم، إن من قلب عينه في اسم الله الحميد رآه متصفا بكل صفات الكمال والجلال، ومعنى الحمد المدح والثناء، وهو نقيض الذنب، وهو محمود على كل ما يقدر، له الحمد في الأولى والآخرة، كيف لا يكون محمودا حميدا تبارك وتعالى، وله كل صفات الجمال والجلال، لم يحط أحد بصفات ثنائه جماله وجلاله ولا حتى رسول الله صلى الله وسلم، وهو يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا يدرك محامده، لذا يقول من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كيف يكون عدد خلق الله؟ كيف تكون رضا نفس ربنا تبارك وتعالى؟ كيف زنة عرشه؟ هذه كلمات تزن كل ما يقول الناس في الصباح. الحمد لله له كل صفات الجمال والجلال، الحمد لله على أن كتب علينا أن كتب لنا الإسلام، فمن الذي شفع لنا عند الله في الأزل فقال: اجعلوا هؤلاء الذين يجلسون الآن مسلمين؟ من الذي شفع لنا عند الله عز وجل؟ لا أحد، إلا أنها رحمته وفضله. من الذي آواك وأنت لا تملك لنفسك شيئا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هو الله الحميد تبارك وتعالى. من الذي أمسكك علاقة في رحم أمك فلم تسقط؟ إلا الله الحميد على ما صنع بك. من الذي سهل لك السبيل فأخرجك ويسر السبيل لك حتى خرجت؟ فله الحمد تبارك وتعالى. ومن الذي قدر لك أبوين يرعيانك ويقومان على رعايتك يقدمانك على أنفسهما؟ إلا الله الحميد جعل هذا كله من أجلك، ثم ثم بعد ذلك أنزل إليك كتابا تكلم به ليهديك إلى صراطه، وقال ليهديك إلى صراطه وهو على الصراط المستقيم. تبارك وتعالى أنزل لك الكتاب وأرسل لك الرسل وهو في كل هذا غني عنك وعن عبادتك، وهو القائل على لسان رسوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهو القائل: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهو القائل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. ألا يحمد؟ ألا يقول العبد ليل نهار سبحانك اللهم وبحمدك؟ ألا يحمد العبد الرب الكريم الذي وصف نفسه باسمه الحميد في كتابه 17 مرة 17 مرة وقرن اسمه الحميد باسمه العزيز وباسمه الغني وباسمه الولي وباسمه الحكيم وباسمه وقرنها باسمه المجيد في اقتران عجيب؟ ألا تراه يقول عن هذا الصراط: إلى صراط العزيز الحميد، فهو عزيز أضل من أضل بعزته، وهو محمود هدى من هدى بحمده وفضله. ألا تراه يقول عن الكتاب الكريم: تنزيل من حكيم حميد، يضع الأمور في انصبائها ومواضعها، يشرع الشرع فلا يجد العبد فوق شرع الله ولا أحسن منه، حكيم يضع الشرائع التي تصلح العباد في هذا الكتاب، حميد على ما قدر تبارك وتعالى وعلى إنزال هذا الكتاب. لكنه يصف آل بيت إبراهيم ويختم الثناء على آل بيت محمد بقوله: إنك حميد مجيد، مجيد واسع العظمة ماجد فيها، له من كل صفات الجمال والجلال ما يبلغ المجد والعظمة، وهو محمود على هذا. ألا تراك تقول في كل صلاة: الحمد لله رب العالمين، وتختم كل كلام بقولك: سبحانك اللهم وبحمدك. وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ألا يستأهل ربنا تبارك وتعالى حمدا كثيرا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد؟ إنه صلى الله وسلم وبارك عليه يقول في كلمات بسيطة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تلك هي الباقيات الصالحات. يقول أن هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأان ما بين السماء والأرض، إذ محامد الله لا تحصى. إن الإنسان إنما يكون محمودا محمدا إذا كان كثير المحامد: جميل، شجاع، كريم، فتظل تكثر من تعداد محامده حتى يكون محمدا محمودا. ولأن كمالات ربنا لا تدرك فهو الحميد تبارك وتعالى، لا تدرك نهاية وكثرة ولا يدرك كنهها وكيفيتها، حميد تبارك وتعالى. ولذا ترى أكثر اقتران اسمه الحميد باسمه الغني، الغني الحميد، فهو غني في حمده حميد في غناه. إذا أعطى الغني فإنما يعطي عطاء على قدر غناه، ولله ميراث السماوات والأرض. غني لا يدرك عقلك مدى غناه حين يقول صلى الله وسلم وبارك عليه: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق الله عز وجل على خلقه منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمين الله عز وجل. حميد له الحمد، أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، كما قال المسيح ابن مريم للحواريين. إن من تأمل الرب الكريم وهو يمن على أوليائه لا ينفك عن قلبه حمد الله، وإن كان في ضنك وأذى وضيق معاش وضيق حياة، لأنه يرى أن الله حكيم حميد لا يتصرف في ملكوته إلا بحكمة. تلك المعاني قامت بقلوب أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أعظم القيام، فتراها قامت في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أودع امرأته وابنه واديا غير ذي درع، وهي تقول له: أتتركنا هاهنا؟ إلى أين ترك وتترك فلا يلتفت؟ تكرر فلا يلتفت، تكرر فلا يلتفت. ثم قالت: الله أمرك بهذا. كأنما ضغطت بكلماتها على عرق في قلب إبراهيم يسبح بحمد الله رب العالمين. قال نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وهو نفس الموقف في حمد الله تبارك وتعالى واستشعار أنه يحوط خلقه بالحنان والرعاية، وهو الحنان تبارك وتعالى، وهو يربي الناس على ما يصلحهم. حين ترى رسول الله في هجرته، لما جاء الرجل إلى سراقة ابن مالك وهو يقول: لقد رأيت أسودة بشاطئ البحر ما أظنها إلا محمدا وصاحبه، فخرج سراقة في إثر رسول الله طالبا له ولأبي بكر رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على محمد. يقول: فنظر أبو بكر فإذا رجل في طلبهم، فأكثر الالتفات، يقول: وكان رسول الله لا يلتفت. يلتفت أبو بكر ورسول الله لا يلتفت، إذ قلبه معلق بالله رب العالمين، يعرف أنه ممنوع. وهو الذي قال الله عز وجل عنه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنه استشعار أن الله معه. أفلا تستأهل هذه المعية واستشعارها حمدا في قلوب الناس لله رب العالمين؟ حمدا قام بقلب موسى وقلب عيسى وقلب إبراهيم وقلب محمد وقلب نوح وقلب كل أولي العزم من الرسل وقلب كل الأنبياء والمرسلين على ما قدر الله رب العالمين. فاللهم لك الحمد في الأولى ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله. لله عز وجل الحمد على ما قدر، وكيف لا يحمد وهو الودود؟ وهو الودود، والود أرق الحب، يتحبب إلى خلق، يتودد إليهم تبارك وتعالى، معاصيهم إليه طاعدة، يسبونه ويشتمونه ويدعون أن له صاحبة وولدا، وهو يعافيهم ويرزقهم. معصيتهم إليه صاعدة وخيرهم إليه وخيره إليه نازل. معصية الخلق إلى الله تصعد، تعج بها السماوات العلى وتضج، ورحمة الله نازلة سابقة على الخلق. ألا يستأهل ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ حمد على أن ترى نفسك ضعيفا لا قدرة لك، مدينا لا مال لك، فقيرا لا ظهر لك، فإذا منة الله تسبغ عليك من غير جد منك ولا اجتهاد ولا سعي ولا اكتساب، غير أنها منة الله العزيز الوهاب، فترفع يديك إليه ضارعا اقض عني الدين فيقضي عنك الدين ويغنيك، ارزقني ولدا فيرزقك، زوجة فيعطيك، مالا فيغنيك، صحة فيمنحك، إنما الله عز وجل هو الحميد، له الحمد في الأولى والآخرة. إن قيام هذه المعاني بقلوب الخلق يجعل العبد منطرحا على عتبة عبوديته، راضيا على كل ما قدر رضا رسول الله يوم أحد، مستشعرا شكر الله عز وجل، مثنيا عليه ثناءه عليه يوم فتح عليه مكة، فدخل مطبطئا رأسه في تواضع لربه حتى كادت لحيته تمس ظهر رحله، وهو يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حين تراه يدخل حامدا لربه في أعظم أيام منته عليه، وتراه حامدا لربه في أيام الضيق، إن حمد العبد لربه ينبغي ألا ينفك عن لسانه ولا قلبه، وحمد الله عز وجل يستجلب للعبد الخير والبركة، يستجلب للعبد الخير والبركة، وإن الله ينال رضاه بحمده، رضا الله الذي هو أعظم العطايا، حين يقول رسول الله عن ربه أنه يطلع على أهل الجنة فيقول ماذا أزيدكم، فيقولون قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده. رضاه ينال بأن يأكل العبد أكلا رزقه الله إياه فيحمد الله عز وجل عليه، ويشرب الشربة فيحمد الله عز وجل عليه. نعم الرب ربنا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا من البلاء الذي عمه، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم، لا يخيب من قصر بابه وأمن، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم، إله له الفضل إذا أعتم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وإن الله عز وجل غني حميد يحمد لخلقه ما يفعلون، ويشكر لهم ما يقومون به، لكنه يشكر عن تمام غنى. حين ترى الله الغني يشكر، إذا أديت معروفا لرجل غني أمواله في أرصدته متخمة أرصدته بأمواله، أو أعطيت ولده درسا، أو أصلحت له شيئا، أعطاك أدخل يده في كمه فأعطاك من غير أن يحسب ما بقي، وأدى إليك الخير حتى يغمرك وهو في هذا لا يلتفت، ولا تضيره عشرة جنيهات ولا مئة ولا ألف، وهو في ذلك إنما يتكل على غناه، وهي مع قلة هذه وهي مع قلتها تنقص هذا المال وإن كان كثيرا. فما ظنكم بالله رب العالمين حين يحمده وحين يشكر؟ يقول صلى الله وسلم وبارك عليه: بين رجل يسير في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره جانبا. غصن شوك وما في معناه كقطعة زجاج وغيرها وحجر وغيره من الأذى. إذ وجد غصن شوك فأخره جانبا قال: ألا يؤذي المسلمين. فاطلع الله على هذا العمل الذي أخلص فيه لله رب العالمين، فشكر الله له فغفر له. أخر غصن شوك، شكر الله وحمد لهذا العبد فعله على تمام غناه فغفر له ولا يضره هذا. انطلقت بغي أدمنت الزنا تخرج من بيت وتدخل في آخر تأكل بعرقها، لكنها رأت كلبا يبهت يأكل الثرى من العطش فرقت له، فنزلت وقالت: والله قد أصابه من العطش مثل ما أصابني، قد أصابه من العطش مثل ما أصابني. فنزلت البئر وهي امرأة فلم تجد ما تملأه، فخلعت موقها وملأته ماء وألعته في فمها. تصور هذا المشهد: وصعدت البئر وسقت الكلب، عمل لا يشوبه الرياء ولا يشوبه مراعاة نظر الخلق ولا البحث بكلمات رنانة مسجوعة عن منزلة في قلوب الخلق، ولا هذه الأعمال التي قل أن تسلم من رياء وإرادة غير وجه الله، لكنه عمل لا ترى فيه إلا إخلاصا محضا، ولا ترى فيه إلا ابتغاء وجه الرب العلي الأعلى. حين تصعد البئر على ضعف أنوثتها ممسكة موقها بفمها ثم تسقي الكلب ولا تهابه، وهي في ذلك ترجو أن تخفف عنه ما أصابه، فيشكر الله لها فيغفر لها وهي البغي. إن الله يحمد الخلق إذا فعلوا ما أمر ويشكر لهم، والله عز وجل غني حميد يحمد عن تمام غناه وهو عزيز حميد، غني حميد وهو غني عن حمد الناس له، لقد حمد نفسه إذ هو أعرف بنفسه تبارك وتعالى وأعلم من خلقه، حمد نفسه تبارك وتعالى. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس محامدا وأحسنهم خلقا اختار له الله في الأزل اسم محمد ليكون أدل على أنه أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا التطواف السريع حول معاني حمد الله رب العالمين، أن تتعلم اسم الله الحميد فتحمده ليل نهار. هذه المعاني إنما ينبغي أن تزداد حين ترى النعمة سابغة بعد ضيق وشدة، وأنت تظن أن الله عز وجل لا يسلمك، وأنت تظن أن الله عز وجل لن يضيعك، وأنت تظن أن الله عز وجل سيطيب سعيك وعملك، والله لا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين، والله قد قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها العباد المؤمنون الموحدون، تفقهوا في معاني أسماء ربكم الذي خلقكم فسواكم وعدلكم في أي صورة ما شاء ركبكم. احمدوا الله على ما رزقكم، اشكروه باسمه الشكور باسمه الغني الحميد، ادعوه باسمه القريب المجيب، لله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سلوه باسمه الرحمن الرزاق أن يرزقكم، استعينوا به باسمه القوي المتين، سلوه من فضله باسمه الحميد المجيد، انطرحوا على أعتاب عبوديته متذللين خاضعين مبصرين كبرياءه وعظمته وهو العلي العظيم. سلوه حياة قلوبكم وهو الحي، سلوه حياة قلوبكم وهو يحيي ويميت، سلوه أن يقوم على تربية أبنائكم ورعايتكم وهو الحي القيوم، وهو الله الحي القيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سله في أي وقت وفي أي حين، سله في هذا الثلث الآخر من الليل، ارفع يديك له وهو قريب ينزل في الثلث الآخر من الليل، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه، لتفاجأ بعظمة الله عز وجل غمرت قلبك واستشعارك قرب الرب العلي قد اقترب منك. حينها يلبسك الله من حلل العبودية ما لم تنله من قبل ولا لم تستشعره، لا بعبادات ربما لا تخلص من الرياء ولا بكلمات ربما لا تجرد منه، إنما جوف الليل. ارفعوا أكفكم لله رب العالمين، سلوه أن يفرج الكربة عن المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركتك، أبسط علينا رحمتك وبركتك، أبسط علينا رحمتك وبركتك، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت. اللهم ابسط علينا رحمتك وبركتك، افتح لنا من أبواب رحمتك وافتح لنا من أبواب فضلك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المؤمنين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الله يعلم.